شبكة رواد التميمي تقدم إصلاح يبني أمتنا من واقع فكر نعرفه من قول الله الحق لنا أو قول رسول نتبعه إصلاح يبني أمتنا من واقع فكر نعرفه من قول الله الحق لنا أو قول رسول نتبعه وبرأي كرام مراجعنا ورواة العلم توثقه لن نقبل جاهل أمته ليصدر جهلا نرفضه وبرأي كرام مراجعنا ورواة العلم توثقه لن نقبل جاهل أمته ليصدر جهلا نرفضه الله اختارك يا وطني نورا للكون تعمره الله اختارك يا وطني نورا للكون تعمره المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net